الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد النبيين وأشرف المرسلين محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سلسلتنا، حلقة جديدة من سلسلتنا النبلاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من النبلاء. وأنبل الناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه تراجم كما ذكرت وأكرر، تراجم لا يعرفها كثير من الناس، يعني أسماء صحابة لا يعرفها كثير من إخواننا، وهي تراجم مختصرة كمان، يعني لا تعرف كثيرا، وكذلك هي تراجم مختصرة، إنما أتلوها عليكم كما ذكرت قبل ذلك حتى نمتثل ونتشبه بهم، كما قال القائل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم فالأسد تخلف بعدها أشبالا، فالأسد تخلف بعدها أشبالا. صحابي اليوم إن شاء الله عز وجل هو عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي جمحي كسالفه كسعيد رضي الله عنه، حينما تذكرون سعيد بن عمير الجمحي رضي الله عنه. عمير بن وهب الجمحي له قصة عجيبة، وأعجب ما فيها أن الله عز وجل انتشله من حضيض الكفر، وليس حضيض الكفر فقط، وإنما حضيض كفر تشوبه المعاندة، ومع المعاندة حرب وحقد وغل على المسلمين وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ده لو هلك يومها لهلك، لو مات يومها لهلك. لكن انظر كيف يأتي الله عز وجل بالعبد الفاسق الآبق فيدخله في حظيرة العبودية، كما قال القائل: نظرة من فيض قطرة من فيض جودك تجعل الأرض ريا، ونظرة من فيض جودك تجعل الكافر وليا. سبحانه وبحمده، يعني نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يرحمنا جميعا، وأن يعلي قدرنا ويعلي هممنا وأن يقيم أمرنا سبحانه وبحمده. شوف عمير بن وهب الجمحي ده كان حربا لله ورسوله، مقاتلا للمسلمين، مؤذيا لهم في مكة، وبعد الهجرة لم يتخلف عن الغزوات، عن المقاتلات، مواتر تصورات، وهو يستطيه فمن على أرض ذكرى. فأولو التدبير هلك سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. إذا سلمت لله عز وجل وأخلصت أخذك من ناصيتك إلى حظيرة العبودية. عمير بن وهب الجمحي على إيذائه للمسلمين كان لا يفتر عنهم أيضا بعد أن هاجروا، كما قلت، وشهد أكثر المعارك ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤلب المشركين، يهيجهم عليه ويؤلب الجنود في المعركة، يعني كان شرا مستطيرا رضي الله عنه قبل أن يسلم. ثم كيف أسلم؟ جاءت وقعة بدر وأسر ولده وهب. فلما أسر وهب ابن عمير بن وهب قال، وطبعا نجا هو بأعجوبة من صولة المسلمين يوم بدر، ويوم بدر ده كان مثالا ومنارا للسالكين، يحدو السالكين، لأن احنا يومها كنا قلة مستضعفة أذلة، فنصرنا الله عز وجل ليقرر عندي وعندكم جميعا أن النصر بيده، وأنه إن أراد أن ينصر نصر، وإن أراد أن يخذل خذل، وإن كنت على عدة وعتاد مهيئين. الصحابة لما كانوا في يوم حنين هي مناقضة: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فئة مستضعفة قليلة. شوف على نحو الآخر: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ما قدرتش حتى فرج الله عز وجل. فالنصر بيدي سبحانه وبحمده ده شيء من جملة عقيدتنا، من صميم عقيدتنا. عمير بن وهب لما هزم المسلمون المشركون يوم بدر وقتل أكابرهم، وانطلق عمير بن وهب هائما على وجهه لا يدري أين يتجه، حينما عضه السلاح ونخعته الرماح فانطلق رضي الله عنه وكان على الكفر لا يدري أين يتجه، حتى وصل وبلغ إلى مكة. فلما بلغ إلى مكة على هذا الحال فوجئ أن من جملة الأسرى ابن وهب، فنظر إلى نفسه وإلى تاريخه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يومها إنهم سينكلون بوهب ابني، ده هيقطعوه بسبب أنت ابن عمير بن وهب، ده احنا هننتقم من أبوك في شخصك. لكنه لم يكن يعرف رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعرف ضوابط هذه الشريعة، أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأننا محظوظون على فك العاني والأسير، وأننا لا نسيء إلى أحد. أفضل حرب كانت على مر التاريخ ده بشهادة الغرب حرب المسلمين، أفضل حرب، ما دخل المسلمون وفتحوا دولة إلا عمروها، يعني ترتفع الدولة دي تبقى متخلفة، تجد ترتفع في كل مجالات الحياة اقتصاديا وسياسيا وعلى مستوى الفرد وعلى مستوى الأمم وعلى مستوى المجتمعات، ترتفع وترتقي حينما يدخلونها، بخلاف ما تراه الآن من تجويع وإجبار على ترك الديانة، ونسأل الله العافية لنا وللمسلمين جميعا. فالقصد أن عمير بن وهب ظن ذلك، فانطلق وخرج يوما مهموما في صبيحة يوم، فوجد صفوان بن أمية وهو من أكابر سادة قريش جالسا عند الحجر، خد بالك بقى. وخرج عمير من بيته يقدم رجلا ويؤخر أخرى من شدة الهم، وكأنما قدمه كالجبل وهو ينقلها واحدة تلو الأخرى، ابني، ويتخيل بقى. فلما انطلق بينما هو في طريقه إذ وجد صفوان بن أمية فقال عم صباحا أبا وهب، صفوان بن أمية برضو بيقنى بأبي وهب، عم صباحا أبا وهب، دي التحية بتاعته، فقال عم صباحا يا عمير بن وهب. طيب، فجلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية وتذكر أحوال بدر وما ساءهما فيها، وإزاي قتل الأشراف وقتل، فقال له صفوان بن أمية وقد تنهد وأطال نفسه كثيرا لا خير في الحياة بعد هؤلاء، مش ممكن نقعد كده لا خير في الحياة بعد هؤلاء. طبعا هناك مقطع هام جدا فاتني، وهو أن صفوان بن أمية قال لعمير بن وهب اجلس يا عمير بن وهب حتى نضيع الوقت بحديثنا، فإن الوقت إنما يضيع في الحديث، ده من خلق الجاهلية، ما عندوش شغل فاضي. فإذا أردت أن تنفي عنك الجاهلية فينبغي أن تستثمر وقتك، احنا ما عندناش وقت فاضي، ما عندناش وقت فاضي، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ما عندناش أي وقت فاضي نضيعه. قال بعضهم رأيت سليم الرازي، سليم الرازي ده من فقهاء الشافعية الكبار أصحاب الوجوه الذين ينقل عنهم النووي رحمه الله كثيرا، قال رأيته قد حفي قلمه، وإن شاء الله عز وجل علينا نعمل حلقة كاملة في هذه المسألة، مسألة الحفاظ على الوقت، لأنه عمرك، وقد حفي قلمه، حفي قلمه يعني القلم اتقصف، فأخذ يقطه، يقطه يعني يبريه، يقطه، قال فنظرت إلى فمه فرأيته يتحرك كأنه كان يستذكر أو يحفظ، يعني هو بيبري القلم مش عايز يضيع الدقيقتين دول إنه يقرأ حاجة أو يراجع حاجة، إنما ما يقعدش ساكت. والأثار في ذلك كثيرة ولا نريد يعني أن أطيل بها، لكن ده برضو مقطع كان من المهم إن احنا ننبه عليه. طيب، فلما تذكر أهل بدر وتنهدوا وبعدين قال له ده يعني لا خير في الحياة بعدهم، فقال له عمير بن وهب وهب يومها، ثم قال له أبا وهب إن ولدي أسير هناك، وإنه لا يستراب في إذا ذهبت أو رحت في الطريق بين مكة والمدينة لأجل أن الناس يروحون ويجئون في فداء في فكاك أسراه، يعني الناس رايحين من قريش المكة، من مكة للمدينة ومن المدينة إلى مكة، رايحين جايين على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يفكوا الأسرى اللي عندهم، فمحدش لو شافني هيستغرب. ثم أدخل المدينة آمنا، مش هيقتلوني لو دخلت، فأقتل يومها محمدا، والله لولا دين علي وعيال في عنقي لقتلته ولا أبالي ورحتكم من شره. ده كلام عمير بن وهب، راح لقيتها مين؟ صفوان بن أمية. أول ما لقى الكلمتين دول قال يا أمير بن وهب عيالك عيالي ودينك في عنقي، أنا أسد عنك وأدخل عيالك في عيالي وأطعمهم وأكسوهم إن أنت مت أو قتلوك. فحينها قال له عمير بن وهب إذا أذهب فأقتل محمدا لكن اكتم الأمر بيني وبينك. كده ما حد سمع خالص أهو، عادل لوحدهم عند الحجر أو الحجر. فقال اكتم الأمر بيني وبينك ولا تخبر به أحدا. ثم عمد إلى بيته حين قوي قلبه، فعمد إلى بيته فجحز سيفا له وسقاه سما عشان لو خدش دي خدش بسيط تموت، وسقاه سما. هنا مقطع مهم، عمير بن وهب اتجرأ ازاي ان يذهب الى المدينة لما ريحته من الاثقال اللي عليه. كذلك لا تطمع ان يكون عالما حتى تميط ما على كتفه من اثقال واعطال، لا تطمع ان يكون طالب علم حتى يمد بكتب يستطيع من خلالها ان يراجع الى غير هذا. كلام ينبغي ان احنا ايه برضو نرعيه سمعنا، ده ما قدرش يذهب ولا قوي قلبه الا لما مشاكله اتشالت من على كتفه وكاهله. كويس. فانطلق عمير بن وهب نحو المدينة وهو يحمل متوشحا سيفه ويركب صهوة جواده. اول ما قابل بقى قابلني مع يعني لحظه قابل عمر رضي الله عنه. كان عمر رضي الله عنه جالسا على باب المسجد هو وسلم من الصحابة يتذكرون فضل الله عليهم يوم بدر، خد بالك. فانطلق فدخل اليه فلما رآه عمر رضي الله عنه قال هذا الكلب عمير بن وهب عدو الله لا زال يقاتل ويؤلب علينا الناس، لا نأمن عليه النبي صلى الله لا نأمن على النبي منه صلى الله عليه وسلم. فقال لأصحابه اذهبوا أنتم فكونوا حول رسول الله لا يغدر به هذا الفاسق. ثم انطلق إلى عمير بن وهب فأخذه من تلابينه مسكونه ثم لف حمائل السيف على عنقه وراح شايله كده ومشي به رضي الله عنه. فدخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي ذلك قال دعه يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأجله، يعني خاف من مين صلى الله عليه وسلم؟ ده قلب مطمئن بالله عز وجل، كما قيل المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء. فنظر إليه فقال دعه يا عمر. قال ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال جئت في فكاك ولدي هذا الأسير عندكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدقني القول يا عمير. قلت لي قال ما جئت إلا لهذا. قال فما بال السيف معلقا في عنقك؟ وما شايل السيف اللي جاي يفكر ده جاي مع السلاح. فقال له عمير يحيد في الكلام، قال له عمير بن وهب كان ذكي رضي الله عنه، فقال قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا يوم بدر، عشان أشغلك ببدر وانتصارك والكلام ده، وهل أغنت عنا يوم بدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصدقني القول يا عمير. وده بقى فقه الايه، فقه المناظرة، لما تناظر حد تمسك النقطة ما تسيبهاش. قال اصدقني القول يا عمير. فقال له هو ذاك. فقال النبي لا، ما هو بقى عمير ما يعرفش أن جبريل رواح بها التاء. قال لا، بل جلست أنت وصفوان بن أمية في الحجر ولم يكن معكم أحد، وقلت لولا دين علي وعيال لقاتلت محمدا. فقال لك صفوان بن أمية دينك ديني وعيالك عيالي. ثم بعد ذلك أتبع حديثا شيقا لكن أكمله إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.